أفكار لي، استغفر الله اللهم أنت السلام ورحمة الله. كمان هذا نفس الشيء بعد صلاة السنة أو النفل، بعد صلاة الفجر فريضة. نعم. طيب ما حكمت